الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما الأجرنة؟ في قوله وأجرنة لزت، هي جمع جيران، والجيران جلدة باطن عنق البعير. قال منضدي بدأي منضدي، ما المنضد؟ وطلح منضود، أبو على بعض. نعم أحسنت، بارك الله فيكم، أحسنت. دركت نفا حتى تشاد بقرمدي، تشاد ما معنى تشاد؟ تطلع بالشيد أو ترفع. أحسن، نعم أحسنتم، صحيح ترفع أو تطلع بالشيد. أمرت يداها نعم أمرت يداها فتشزر وأجني حتى عضداها في سقيف مسندي، ما معنى أمرت يداها؟ أحسنت، أحكيها فتنهما، أحسنت. نعم. ثم قال تلاقى وأحيان تبين كأنها بنائق غر في قميص مقدد. تلاقى أصلها تتلاقى، أحسنت أحسنتم، أصلها تتلاقى، حذفت التاء الثانية للاستثقال، ومنه في القرآن ولا تنازعوا، أحسنت ولا تنازعوا. ومعنى تلاقى تجتمع، تلاقى تجتمع، وأحيان تبين، أحيانا أوقاتا تتفرق، والبين الفراق، ومنه قول كعب بن زهير نعم بنات سعاد، أحسنت. تلاقى وأحيانا تبين كأنها بنائق غر. البنائق جمع بنيقة، وهي الرقعة تزاد في الثوب، هي الرقعة تزاد في الثوب، يوصل بها الثوب المشقق. الرقعة تزاد في الثوب، يعني الثوب المشقق يوصل بخرق، هذه الخرق يقال لها بنائق، واحدتها بنيقة. غر بيض في قميص مقددي، في قميص اللباس المعروف، مقددي مشقق مقطع. وهذا البيت متصل بالمعنى، متصل بمعنى البيت السابق، وهو قول كأن علوب النسع في دأياتها موائد من خلقاء في ظهر قلددي، في ظهر قرددي. هناك شبه آثار الحبل في ظهر الناقة بطرق المياه، فهنا يقول إن هذه الطرق أحيانا تتصل وأحيانا تتفرق، فهي تشبه الخرقة التي يوصل بها الثوب المشقق، هي تشبه الخرقة التي يوصل بها الثوب المشقق. وأتلع نهاض إذا صعدت، نعم شيخنا الله إليك، هل منه القديد المقدد؟ نعم القديد يعني اليابس المقطع، جزاك الله خيرا، وفعيد بمعنى مفعول، بارك الله فيكم. وأتلع نهاض إذا صعدت به كسكان بوصي بدجلة مصعدي. وأتلع أي لها عنق، أتلع طويل، أتلع هذه صفة لموصوف محذوف وهو العنق. لماذا لم ينون؟ ممنوع من الصرف، أحسنت. لماذا ممنوع من الصرف؟ أحسنت أحسنت، نعم وصفية وزن الفعل. نهاض هذه صيغة مبالغة من النهوض، والنهوض والارتفاع. إذا صعدت به، إذا صعدت ارتفعت أو صعدت، نسختان، يقال صعد يصعد إليه يصعد الكلم الطيب، كأنما يصعد في السماء. إذا صعدت به أي بعنقها، الهاء تعود على العنق الذي وصف بأنه أتلع نهاض، كسكان، السكان عود السفينة الذي تقوم به، كسكان بوصي، البوصي السفينة معربة أو هي ضرب من السفن. وفي نسخة نوتي، كسكان نوتي، والنوتي الملاح، بدجلة هو أحد نهري العراق، يقال دجلة ودجلة بالكسر والفتح، والنهر الآخر الفرات، مصعدي مرتفع. والماضي من مصعد، ما الماضي منه؟ أو شيء آخر؟ نعم أحسنت، أصعد. أصعد لماذا رباعي؟ نعم أحسنت، لأنه مصعد، لو كان من الثلاثي لقال صاعد مثلا، فهو من أصعد. وأين استعملت أصعد في القرآن بالمضارع، مضارعها؟ نعم أحسنت، إذ تصعدون ولا تلمون على أحد، هي من أصعد بدليل ضم حرف المضارعة هنا. وجمجمة، نعم، يقول في هذا البيت معنى الإجمالي هذا البيت، يقول لها عنق سريع، سريع النهوض، إذا رفعته يشبه العود الذي تقوم به السفينة بنهر دجلة. وجمجمة مثل العلات كأنما وعى الملتقى منها إلى حرف مبردي، يقوم بها جمجمة وهي عظم الرأس الذي فيه الدماغ، عظم الرأس الذي فيه الدماغ، مثل العلاه، والعلاه سندان الحداد، سندان فتح السين وإسكان النون، سندان الحداد الذي التي يضرب عليها الحداد حديده، التي يضرب عليها الحداد حديده. كأنما وعى، وعى ضم، وأصله وعي، وهذا لا يقتضي إعلان على لغة جمهور العرب، لا يعلون الياء إذا تحركت إلا إذا سبقت بفتح. نعم أحسن، إذا تحرك حرف العلة وانفتح ما قبله قلب ألفا، رمايا، تحرك حرف العلة وانفتح ما قبله فقلب ألفا صار رمى، كذلك غزاوة صار غزا، ودعاوة صار دعا، لأنه تحرك حرف العلة وفتح ما قبله. لكن بعض العرب يقلب حرف العلة ألفا إذا تحرك ولو لم ينفتح ما قبله، وهي اختصار منهم على شق القاعدة، فيقولون في وعية، ماذا يقولون؟ وعى، كما قال الناظم هنا، كما قال طرفة هنا، كأنما وعى الملتقى. ويقولون في رضية، رضا، نعم رضا، نعم رضا. وفي قضية إذا تحركت بغض النظر عما قبلها، نعم فقط إذا تحركت بغض النظر عن ما قبلها، يعني لا يلزم أن يكون ما قبلها مفتوحة. ويقولون في قضية قضى، نعم، قال شاعرهم إن الطبيب بطبه ودوائه لا يستطيع دفاع نحب قد قضى، قد قضى. وأشار إلى هذا ابن مالك بقوله والكسرة فتحا ردة، وليا ألفا لطيء كخفي يردده خفا. كأنما وعى الملتقى، الملتقى مكان اجتماع القطع، ضمة، وعي ضمة وجمع، هو مبني المفعول من وعى، والغالب أن يقول أوعى، جمع فأوعى، فهو مغير الصيغة من وعى. وعى الملتقى، الملتقى حيث تلتقي قبائل الرأس، قطع الرأس، يعني قطع المتصل بعضها ببعض. وعى الملتقى منها إلى حرف مبردي، إلى حرفي، إلى ناحيتي. ومن الناس من يعبد الله على حرف، أي على ناحية، على طرف من الدين. مبردي، يقول يقول ناحية كالمبرد في الحد والصلابة، والمبرد هو المسن، وهو على وزن مفعل، وهذا الوزن يأتي للآلات. شبه جمجمة ناقته بالسندان، وجه الشبه هو الصلابة. يقول كأن من ضم طرف الجمجمة إلى حد عظيم يشبه المبردة في الحدة والصلابة. وخد كقرطاس الشآم، ومشفر كسبت اليماني، قد قده لم يجرد. وخد لها خد، خد جانب الوجه، كقرطاس، القرطاس مثلث القاف باتفاق المعنى، وهو الورق، كقرطاس كورقة الشآمي، الرجل المنسوب إلى الشام. ومشفر، المشفر للبعير كشفة الإنسان، المشفر للبعير كشفة الإنسان. وقال المرحل تقول تلك شفة الإنسان وهذه مشافر البعران. كسبت اليماني، السبت، ما السبت؟ نعم، يطلق كثيرا على النعل، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: يا صاحب السبتيتين اخلع سبتيتيك، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وأصله الجلد، جلد البقر المدبوغ، هذا أصله. ولما كان النعل يكثر، نعم نعم صحيح، السبت يطلق على، تطلق هذه الكلمة على النعل. والنعل هذا يكون مصنوعا من جلد البقر المدبوغ، لذلك قيل له سبت، وإلا فالسبت في الأصل هو جلد البقر المدبوغ، وكثر إطلاقه على النعل من أجل أن النعل يصنع من هذا الجلد المدبوغ. كسبت اليماني، منسوب إلى اليمن على غير قياس، القياس يمني، وسمع يماني. قده أي ما قطع منه، والهاء تعود على السبت. قده لم يجرد، لم ينزع ما عليه من الشعر. شبه خدها بالورق في البياض، شبه خد ناقته بالورق في البياض، ومشافرها بقطع الجلود المدبوغة التي لم ينزع شعرها. وعينان كالماوي، نعم، قد، يعني القد ما قطع، ما قطع من الشيء، والقد القطع، إن كان قميصه قد من قبل، أي قطع من قبل. والقد يطلق على القامة، كما قال في الشمائل: ربعة قد في اعتداء القامة، ربعة قد، القد القامة. والقد مصدر قد الشيء يقده إذا قطعه. والقد المقطوع من الشيء، واسم المفعول يأتي كثيرا على وزن قد، على وزن فعل، لكنه ليس بمقيس. سمع مثلا الذبح بمعنى المذبوح، والطحن بمعنى المطبوح، مطحون، والنسي بمعنى المنسي، ومنه: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا على قراءة. فالقد هو المقطوع، ما قطع، وقال له قد. فهو مقدود فعل بمعنى مفعول. يرجع إلى ما سبق أيضا، مقددي في قميص مقددي مقطع مشقق القديد، باب واحد. وأيناني كالماويتين استكنتا بكفي حجاجي صخرة قلت موردي. يقول لها أيناني كالماويتين، الماوية هي المرآة، شبه العينين، شبه عينها بالمرآة. استكنتا استترتا، يقال كننته في الوعاء إذا صنته وحفظته وسترته. قال تعالى كأنهن بيض مكنون. بكهفي حجاجي، بكهفي، الكهف الغار في الجبل، حجاجي تثنية حجاج، والحجاج عظم الحاجب، عظم الحاجب يقال له حجاج، يعني العظم الذي عليه الشعر، شعر الحاجب، هذا العظم يقال له حجاج. صخرة، الصخرة الحجر العظيم. قلت موردي، القلت النقرة في الجبل تمسك الماء، القلت النقرة في الجبل تمسك الماء، والمورد مكان الورود. يقول لها عينان كالمرآتين في الصفاء والنقاء، استقرتا في حاجبين كالكهفين، في صخرة تمسك الماء في مورد الناس. فالعينان تشبهان المرآتين، وتشبهان الماء الذي يكون في نقرة الجبل، في نقرة في الجبل. طحوران عوار القذى فتراهما كمكحولتين مذعورة أم فرقدي. طحوران دفوعان. نعم شيخنا. أحسنت، أحسنت، جزاكم الله خيرا. قلتي بدل من صخرة، قلتي بدل من صخرة، والأصل أن يقال موردي قلت، يعني قلتي بدل من صخرة وهو مضاف، مورد مضاف إليه. الأصل أن يقال صخرة موردي قلت، فهو من عكس الإضافة. مكان ورودي قلت نقرة في الجبل تمسك الماء، لكنها عكس الإضافة، وقلتي بدل كما قلتم من صخرة. طحوران عوار القذى فتراهما كمكحولتي مذعورة أم فرقدي. طحوران دفوعان، مبالغة في الطحر وهو الدفع، يقال طحره ودفعه، طحره ودحره، يعني بالطاء، طحره ودحره بالطاء والدال، طحره ودحره بمعنى دفعه. ومنه قوله تعالى اخرج منها مذؤوما مدحورا، مدحورا مطرودا، ويقذفون من كل جانب دحورا، أي طردا. فقوله طحوران كقولك دحوران، والمعنى دفوعان. عوار القذى، العوار ما أفسد العين من الرمد، القذى ما يقع في العين أو في الشراب من الوسخ يقال له القذى. وقد قالت نعم القوار، العوار ما أفسد العين من الرمد، ما أفسد العين من الرمد. نعم وقد قالت الخنساء قذى بعينك أم بالعين عوار، أم ذرفت إذ خلت من أهلها الدار. فتراهما تبصرهما كمكحولتي، كعينين مكحولتي، يعني حذف الموصوف وبقيت الصفة، مكحولتي مذعورة أم فرقدي. المذعورة صفة لبقرة وحش، أي مكحولتي بقرة وحش، بقرة وحش مذعورة، أي مفزوعة أصابها الفزع. أمي فرقدي، الفرقد والد بقر الوحش. فهذه البقرة موصوفة بأنها مذعورة، موصوفة بأنها أم فرقد. والفرقدان نجمان مضيئان في السماء، لكنه هنا أطلق الفرقد على والد بقر الوحش. يقول: لها عيناني تدفعان القذى طحوران، ولا زال يصف العينين، يقول لها عيناني تدفعان القذى تشبهان عيني بقرة وحشية، لها واد وقد أفزعها صائد أو غيره. وعين البقرة الوحشية في هذه الحال أحسن ما تكون، لذلك قال: مذعورة أمي فرقدي. وصادقتا سمع التوجس للسرى كجرس خفي أو لصوت مندد، أي ولها أذنان. صادقتا نعت لمنعوة المحذوف هو الأذنان، ولها أذنان. صادقتا تثنية صادقة، سمع التوجس، التوجس التسمع بحذر، التسمع بحذر. وتطلق على الخوف نفسه، فأوجس في نفسه خيفة. للسرى لسير الليل يقال سرى هكذا الفعل الثلاثي، وأسرى سرى وأسرى، وكلاهما في القرآن. قال الله تعالى: فأسر بأهلك بقطع من الليل، قرئت فأسر بأهلك وقرئت فأسر بأهلك على قراءة فسر بهمزة وصل. من سرى أو من أسرى؟ أحسنت. وعلى قراءة فأسري؟ أحسنت. لجرس خفي، ويروى لهجس خفي أو لصوت مندد، يعني لصوت خفي أو لصوت مرفوع، التنديد الرفع. يقول: لها أذنان تسمعان الصوت الخفي والعالي، لا يخفى عليها، لا يخفى عليهما شيء من الصوت. مؤللتان تعرف العتق فيهما كسامعتي شاة بحومل مفردي. مؤللتان محددتان كالألة، الألة هي الحربة. يقول: هما حديدتا السمع. تعرف العتق الكرم فيهما كسامعتي شاة، كأذنين سامعتي شاة. ورال بالشاة ثور وحش. بحومل، حومل اسم موضع ذكره ابن القيس في أول معلقته: قفا نبكي من ذكرى حي ومنزلي بسيط اللواء بين الدخول فحوملي. مفردي متوحد عن غيره، وذكر الصفة، الشاة مؤنثة والصفة هنا مذكرة لأنه أراد بالشاة الثور. ذكر الصفة مفردي لأنه أراد بالشاة الثور، وإلا في الأصل أن الصفة تتبع الموصوف في التذكير والتأنيث. يقول: للناقة المذكورة، نعم شيخنا، ما شاء الله، نعم هذا الأصل، الأصل التأنيث، الأصل أنه لا يجوز إلا التأنيث، يجب في النعت أن يتبع المنعوت في التذكير والتأنيث، لكنه سمع المغايرة، سمعت المغايرة بينهما في مواضع، يعني مثلا، وهذا مسموع لا يقاس عليه، يعني مثلا يقال: وصله مثلا، وصلته كتابي فمزقها، وصلته كتابي فمزقها، أراد بالكتاب الصحيفة فقال فمزقها، وصلته فمزقها، هذا مسموع كما قال ابن بونة. وذكروا مؤنثا حملا على معناه، والعكس أتى ونقلا. وذكروا مؤنثا حملا على معناه، والعكس أتى ونقلا. هنا أراد بالشاة الثور فذكر الصفة. يقول: الناقة المذكورة لها أذنان محددتان تعرف كرمهما، وهما كأذني ثور مفرد في هذا الموضع المسمى بحومل. وخص المفرد بالذكر لأنه يكون أشد فزعا واحترازا وتيقظا. وأروع نباض أحد ململم كمرداة صخر في صفيح مصمد، ولها قلب أروع أي حديد يرتاع لكل شيء لفرط ذكائه وحدته. نباض كثير الحركة، أحذ خفيف سريع أو أملس، ململم مجتمع الخلق، صلب شديد كمرداة صخر. المرداة هي الصخرة التي تكسر بها الصخور، فهي آلة إرداء أي آلة كسر وهلاك. صخر، صخر معروف الحجر العظيم، في صفيح الحجر العريض، في حجر عريض مصمد محكم موثق لأنه صلب شديد. يقول للناقة قلب يفزع لكل شيء لفرط ذكائه، على قوله أروع، وهو كثير الحركة سريعها نباض أحد، وهو مجتمع الخلق ململم يشبه صخرة صلبة تكسر بها الصخور كمرداة صخر، وهو يقع بين أضلاع تشبه حجارة عراضا صلبة في صفيح مصمد. وأعلم مخروط من الأنف مارن عتيق متى ترجم به الأرض تزددي. الأعلم، ما المقصود بالأعلم؟ مش أحسنت، العليا أو السفلى؟ مشقوق الشفة، أي شفة؟ العليا أو السفلى؟ العين مع العين، العليا. نعم. وأما مشقوق الشفة السفلى فهو الأفلح، الفاء مع الفاء. مخروط مثقوب، مخروط مثقوب من الأنف مارن، مارن لين عتيق كريم، متى ترجم به الأرض تزددي، يعني متى تدني رأسها من الأرض في سيرها تزدد سرعة في سيرها. يقول لها مشفر مشقوق من أعلاه، وكل الإبل هكذا، الإبل كلها علم، كل الإبل علم جمع أعلم. يقول لها مشفر مشقوق من أعلاه قريب من الأنف لين كريم، هذا قوله مارن عتيق. وهي عندما تدني رأسها من الأرض تزداد سرعة في سيرها وعدوها. وهنا الحمد لله قارب الانتهاء من تشريح الناقة، ويلاحظ أن الكلمات الغريبة هنا كثيرة، لكن ما بعد هذا من الأبيات أسهل منها. هذا آخره، الله أعلم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم، بارك الله فيكم، حفظكم الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.